بالوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا أملي يا بلاد الفاضل الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا بلاد الفاضل الوجل نظرة يا أشرف الرسل وبغوث الحول لالح للي عقدي يا إمام الرسل يا سندي يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي إمام المرسلين إمام المرسلين حبيبي أبا الزهراء إمام المرسلين ومنتقاه إمام المرسلين ومنتقى ذم وأكثر غيثهم صلوا على النبي إمام المرسلين ومنتقى ذم وأكثر غيثهم طلا ومزنا وكل الأنبياء وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا حبيبي يا رسول الله درع الصبر ناقتي درع الصبر ناقتي للسير شدي وشلي وتحملي من دموعي ما قدرتي وشلي أمان أمان أمان أمان يا يا ماي درع الصبر ناقتي للسير شدي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي دونك دموعي إذا يوما ضميتي وشلي لعتاب أحمد عسى نأوي وفيها نبت يا يا حبيبي لعتاب أحمد عسى نأوي وفيها نبت وتقر عيني بمن عنه الأوائل نبت أهوى عرار الحما بذقر بطيبة نبت وش غايتي فيه لولا الساكنين وش لي يا يابا يا ابن عبد الله يا يا بلاد الخائف خائف وجلي نظرة يا أشرف الرسل وبغوث حل لحل لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طلا ومزنا وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه قولوا وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يوم مولدك كان يوم الاثنين صلى الله عليه في يوم ولدك كان يوم الاثنين في ربيع محلى أمينة قالت لمحمد يا حبيب الله الله الله الله الله الله الله الله ألف صلاة على محمد حبيب الله ألف صلاة على حبيبي رسول الله وتحت لوائه للرسل ظل حبيبي أبا الزهراء وتحت لوائه للرسل ظل غدا يوم الجبال تكون عنا وكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أشرقهم وأثنى هذا يتيم هذا وليد هذا وليد صار كافل أمة وأبا لبيض الأرض والسودان مذ بدا نورك سيدي سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي مذ بدا نورك سيدي سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي روق الكاسات وأنا عشنا وبفضلك تم إرشادي أشرقت أنوار سيدنا لطريق الحق أرشدنا طه المختار منقذنا سيدنا على كل من سادي مذبذ نورك سيدي سيدي الهادي يا قمر مشرق على أروق الكاسات وأنا عشنا وبفضلك تم إرشادي يا خليلي يا ذا خليلي عرجا بعيناني لأرى رسم داري بعياني لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب يا خليلي يا الرجاء بعناني لأرى رسم دارها بعياني وإذا ما وصلت ما الدار حطا وبها صاحبي فلتبكياني يا الخليل أيع الرجال بعناني لأرى